هل يدخل فيها بعض الناس ممن يزاولون أعمالا شاقة ولا يجدون سبيلا إلى اكتساب الرزق من غيرها؟ عدد من الفقهاء يرى هذا، وأنا أؤيد هذا الرأي. افرض أنه رجل خباز طول النهار أمام الفرن، يستحيل أنه يعني يصوم في الحالة دي، أو بيشتغل في مناجم الفحم لإخراج الفحم طول النهار، فكيف الناس لها أعمال أو في مصانع الحديد والصلب؟ أي مصانع يعني لها بس أعمال. يلاحظ أن هؤلاء بيحرصوا على الصوم أيضا رغم المشقة، والله يبقى لهم ثوابهم عند الله، يضاعف ثوابهم على قدر المشقة. يعني والله هو المشقة يعني هنا تحسب في تكاليف العبادة التي أداها، فكلفته الكثير فيأخذ الكثير. طيب، في تقسيمات كده في كتب الفقه بالنسبة للحامل والمرضع، إذا خافت على نفسها أو على ولدها كما قلنا، أيوة، ولا حكم، إذا خافت على نفسها بس لا حكم. التفاصيل دي ساعات مش عايز أقول دعك من هذه التفاصيل، تتوه الشخص، لا دعك من هذه التفاصيل. الرأي الذي صار إليه العقلاء الآن أن المذاهب الإسلامية المختلفة هي وجهات نظر سليمة، خذ منها ما ترى أنه أقرب إلى مصلحتك وإلى نفسك وإلى ذوقك في ترجيح دليل على دليل آخر. ما أنا مش في مستوى يسمح لي بالترجيح بين ونحن نفتي. يعني أقصد الشخص العادي مش هو اللي هيقدر يرجح. أنا شخصيا يعني تعلمت الفقه على المذاهب الآن كلها، لكن أرجح عندما أكون مأموما. أبو حنيفة يقول لي لا تقل شيئا في صلاة سرية أو جهرية، لا تنطق بحرف، اسكت. لكن أنا أفضل مذهب مالك اللي بيقول في الجهرية اسكت، في السرية اقرأ في نفسك. أنا أفضل هذا على مذهب الأحناف في الموضوع، وأكره مذهب الشافعي يقول لا بد من قراءة الفاتحة. لا أفتي بهذا، أنه بيعملوا ضجة في المسجد وبيعملوا شغب على الإمام ويبقى فيه قراء كثير، وده لا ينبغي. على كل حال، إذا كنت ناطق بهذا وغير يستريح له، هو حر يتبع المذهب الذي لا حرج عليه في اتباعه. طبعا احنا ما زي ما قلنا مع السادة المشاهدين، احنا ما بنخشش في التفاصيل قوي ولا في كل الاحكام قوي، انما اهم الموضوعات اللي بتطرح او تسار. هل نمر بسرعة على المسافر لو صام رغم انه مسافر، هل في بأس؟ يجوز. يعني ما يبقاش ترك الرخصة. وانا في اكثر اسفاري اصوم. لا يعني هنا الحديث المحفوظ، ليس من البر الصيام في السفر، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهل أنا بغلط لو سافرت وصمت؟ لا، أنا أصل لابد من القضاء. فكوني أصوم مع المسلمين تكثيرا للعباد، وأفطر معهم تيسيرا على نفسي، ده أفضل عندي من أن نجي في شهور أخرى فأصوم وحدي وأفطر وحدي. أنا أرى أنه، وبعدين الحقيقة أن ده إذا كان الصيام ميسر للمسافر. نعم. أو بعض الناس، أنا بسافر في أسفار كثيرة بالطائرة، أخذ ساعتين ثلاثة في الطائرة أكون في الكويت أو في الخليج، ساعتين أكون في جدة أو في مكة، أفطر ليه؟ لأن الرخصة بترتبط بالعلة وهي السفر وليس بالحكمة وهي المشقة. الأحب إلي أنا أن أنا أصوم وأؤدي الفريضة، فلا حرج علي. لا حرج علي في هذا إطلاقا. يعني طيب، أداب الصيام فضيلة الشيخ محمد الغزالي، يعني مسألة السحور مثلا حكمها إيه؟ والله أداب الصيام بالنسبة للصيام، أولا أن يعجل الفطور، يعني ما يأخرش شوية مثلا. أيوه، لأنه يصلي الأول ولا يفطر الأول مثلا؟ والله أنا شخصيا بفضل أنه يعني أصلي أولا ثم أفطر. يعني لا، ممكن يعني يفك الريق زي ما يقول، يشرب شوية مية أو شوية تمر. عندنا صديق لي قال نصلي أولا حتى نفطر في خشوع. فبعض الناس يصلي أولا لكن يشرب شوية مية تمرة ولا تعمل يسموه فكوك الريق. أيوة نعم نوع من البتاع. طيب تعجيل الفطر السحور طبعا سنة. تأخير السحور سنة. تعجيل الفطر. أقصد تعجيل الفطر سنة وبعدين السحور نفسه. كنت مع الشيعة فهم يؤخرون الفطور نحو 8 دقائق أو 10 دقائق، فأحببت أن أداعب أحدهم وقلت له يا سيدي المسألة بسيطة، أنت تأخر الصلاة ويانا وتفطر معنا في 7 دقائق 8 دقائق دي. قال هو أنا وجب علي الصلاة حتى أفطر حتى أصلي قبل مجيء الوقت؟ عندهم المغرب حتى يختفي يظهر الشفق الأحمر وبيقدروا له 8 دقائق أو 10 دقائق، وبيستدلوا على هذا بالآية أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل. فلكن الحقيقة ثابت في الأحاديث الصحيحة وسنة أهل السنة جميعا تعجيل الفطر بعد الغروب مباشرة. هو ما فيش التعارض لأنه المقصود بالفطر انه بياخد اي حاجه. نعم. وبعدين ممكن يصلي، ودي شفناها في بلاد كثيره في السعوديه وفي الخليج وحتى هنا. نعم. في ناس كتير في مصر يعني وفي عدد من البلاد العربيه يفطرون اولا، مش يفطروا يعني اكل لا لا حاجه بسيطه يعني حاجه بسيطه وبعدين ثم يصلون. والدعاء عند الفطر مولانا نعم مطلوب مستجاب. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، أو سبأ ابتلت العروق وذهب الظمأ وابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم اغفر لي. فالدعاء ده مطلوب، وأنا شايف إنه الدعاء في الصيام بعد الفطور مباشرة وفي أثناء الصيام مطلوب. ليه؟ لأنه آية دعاء الله وردت في أثناء أحكام الصيام، فكلمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان جاءت بعد قوله تعالى شهر رمضان وهو كلام في الصيام، وقبل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فمعنى التذكير بالدعاء بين أحكام الصيام إن الدعاء مستحب في أثناء الشهر وفي وقبل رمضان قبل الإفطار بالذات يعني. طيب طبعا من الآداب لابد أن يكف الإنسان عن كل شيء يتنافى مع الصيام. نعم نعم لا يجوز له أن زي ما قال فإذا كان الصيام يوم أحدكم يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يصخب، وإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم. ولا يجوز بتة أن يكذب أو أن يغتاب أو أن ينم أو أن يرتكب شيئا من هذه الذنوب الرديئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح الصوم جنة أي وقاية ما لم يخرقها. قالوا كيف يخرقها أو بما يخرقها؟ قال بكذب أو غيبة. وأظنني ذكرت أن الظاهرية يقولون بفساد الصوم إذا اغتاب أو كذب ولا بد من قضائه مرة أخرى، لكن المذهب ده بدأ يعني شديد والأئمة على غيره. لكن في الصيام يجتهد الإنسان في العبادة في قراءة القرآن. نعم مدارسة القرآن دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. رمضان شهر القرآن إن كان في أثناء الصيام أو في قيام الليل. في قيام الليل بقى قيام الليل في ناس بتختلف في الصلاة له عدة صور. قيام الليل له عدة صور، لعل أيسرها أن تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة. فكما جاء في الحديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فالحرص على جماعة في الصلاتين دول يشبه قيام الليل، كونوا يصلي 8 ركعات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، مع شيء من تطويل القراءة ومع شيء من برضو من التدبر، لأن التدبر مطلوب في فهم القرآن، ده يبقى قام قيام الليل. قام قيام الليل. بعض الأئمة أو بعض العلماء قال القيام لا يكون بثمان ركعات بل بعشرين ركعة، وأئمة الحرم المكي والمدني على هذا الرأي، ولا حرج في أي شيء من الثلاثة دول.